بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل باب التوابع. التوابع جمع تابع، والتابع عند النحويين هو ما يتبع غيره في الإعراب، ما يتبع ما قبله في الإعراب، فهو ليس له إعراب ثابت، ليس كالفاعل، الفاعل دائما مرفوع، وليس كالمفعول، فالمفعول دائما منصوب، وليس كالمضاف إليه، فهو دائما مجرور، وهكذا. أما التوابع هذه فليس لها إعراب ثابت، وإنما هي كاسمها توابع، أي تتبع ما قبلها في الإعراب، فإن كان ما قبلها مرفوعا رفعت، وإن كان مجرورا جرت، وإن كان منصوبا نصبت، وإن كان مجزوما جزمت، وهكذا. هذا معنى التوابع، فهي مثل الإمعة الذي يتبع غيره. قال: باب التوابع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. نحن أخذنا في التحفة السنية أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لكن المصنف رحمه الله سيقسم العطف إلى قسمين: عطف نسق وعطف بيان. عطف نسق هو الذي يكون بواسطة حرف من حروف العطف، وهي الواو والفاء وثم وبل ولكن إلى آخره، هذا عطف النسق. وأما عطف البيان فهو شبيه جدا بالبدل، وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله. إذن التوابع كم؟ خمسة: النعت والتوكيد، ثم نقسم العطف إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق، هذه أربعة، والبدل هذه خمسة. قال رحمه الله: أصل النعت. النعت يقال له نعت، ويقال له صفة، نعم، وأحيانا يقال له وصف، لكن هذه ثلاثة ألفاظ، وكثير من العلماء لا يفرق بينهم، يقول نعت ويقول وصف ويقول صفة، نعم، وبعضهم يفرق. طيب، قال: النعت هو التابع. التابع أي يتبع ما قبله في الإعراب. المشتق يعني ليس بجامد، لابد أن يكون مشتقا، أو المؤول به أي بماذا؟ ضمير يعود على أقرب مذكور، على المشتق، يعني إما أن يكون مشتقا صريحا، وإما أن يكون مؤولا بالمشتق. طيب، إما أن يكون مشتقا صريحا مثل الضارب، ضارب هذا مشتق صريح، ضارب، مررت برجل ضارب، فضارب نعت لرجل وهو مشتق قبل مشتق. أحيانا النعت لا يكون مشتقا، وإنما يكون في تأويل ماذا؟ في تأويل المشتق، نعم، وهذا له صور. مثلا حينما نقول: مررت برجل أسد، مررت برجل أسد، فأسد ظاهره أنه جامد أم مشتق؟ جامد. كيف وقع نعتا ونحن نقول النعت هو التابع المشتق؟ فنحن نعرف أن النعت لا يكون إلا مشتقا، كيف وقع كلمة أسد نعتا لرجل؟ نقول هذا في تأويل المشتق. ما معنى أسد؟ شجاع. وشجاع مشتق أم لا؟ مشتق من ماذا؟ من الشجاعة. إذا لما قل مررت برجل أسد معناه مررت برجل شجاع، وشجاع مشتق. إذن الخلاصة أن النعت إما أن يكون مشتقا، وإما أن يكون مؤولا بالمشتق، ولا يمكن أن يكون جامدا جمودا أصليا أو محضا. النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به. قال: المباين للفظ متبوعه. مباين أي مخالف، مباين أي مخالف. فمن حقيقة النعت أنه يخالف لفظ متبوعه، بمعنى عندما أقول مررت برجل شجاع، شجاع النعت لرجل، وبينهما تباين، بمعنى أن لفظة شجاع تختلف تماما عن لفظة الرجل. هذه من حقائق النعت، من طبيعة النعت، طبيعة النعت أنه يخالف لفظ متبوعه. فشجاع مثلا مررت برجل شجاع، شجاع نعت تابع، ورجل منعوت متبوع، صح؟ بينهما توافق أم تباين؟ بينهما تباين. هذا من حقائق النعت. هذا لأجل أن يخرج، هو أراد بهذا القيد أن يخرج به شيئا ذكره في الشرح، وهو عندما أقول جاء زيد الفاضل الفاضل، جاء زيد فعل وفاعل، الفاضل صفة، طيب الفاضل الثانية تأكيد، ولا يمكن أن نقول صفة أو نعت. لماذا؟ لأن من شروط النعت أن يكون مباينا أي مخالفا، وهنا ليس بمباين بل مرادف أو موافق. نعم. إذن ما هو النعت الخلاصة؟ النعت هو التابع المشتق أو المؤول به، المباين أي المخالف للفظ من؟ للفظ متبوعه. مثاله مررت برجل شجاع، مررت برجل كريم، اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم نعت للصراط، وهذا صراط رب وإن هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، مستقيم نعت لصراط، ونعت المرفوع مرفوع، اهدنا الصراط المستقيم نعت المنصوب منصوب، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نعت المجرور مجرور. هذا إذن هو تابع. ثم قال أصلا ما فائدة النعت؟ لماذا نحن ننعت؟ لماذا العربي ينعت؟ إذا عنوان هذه الفقرة فوائد ماذا؟ فوائد النعت. هذا مبحث بلاغي ليس له علاقة بعلم النحو، لكن ذكره من باب الفائدة. قال أصل وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. أنا حينما أنعت فإنه يكون لهذه الأغراض، إما أن أنعت لأجل التخصيص، ومصطلح التخصيص تقدم معنا كثيرا. ما معنى تخصيص؟ أي تقليل النكارة، وهذا يكون بطريقتين، إما بإضافة النكرة إلى نكرة أو بنعت النكرة. هنا ماذا سنفعل؟ سننعت النكرة، فيحصل له ماذا؟ تخصيص أم تعريف؟ تخصيص. تخصيص. إذن مع النكرات نقول تخصيص، طيب؟ هذا في باب النعت. ومع المعارف في باب النعت سنقول مصطلح الذي بعده، هو ماذا قال؟ تخصيص أو توضيح. توضيح نطلقه مع من؟ مع المعرفة. تخصيص نطلقه مع النكرة. هذه مصطلحات في باب النعت، مصطلح التوضيح بالذات. إذن لما أقول مررت برجل كاتب، ماذا حصل الآن؟ تخصيص أم توضيح؟ تخصيص، لأن رجل نكرة. ما معنى تخصيص؟ قللت نكرته، لأني لما قلت مررت برجل، رجل شاع في جنسه نكرة، متوغل في النكارة، أي رجل هذا؟ لكن لما قلت مررت برجل كاتب قللت من نكارتي. فماذا استفدنا من النعت؟ التخصيص. الفائدة الثانية أو توضيح، وذلك إذا كان المتبوع إيش؟ معرفة. مررت بزيد الكاتب، مررت بزيد الكاتب، أو مررت بزيد الخياط، هذا مثال المصنف، مررت بزيد الخياطي. ما الفائدة من الخياط؟ تخصيص أم توضيح؟ توضيح. توضيح من هو هذا زيد؟ لأنه عندنا زيد شاعر، عندنا زيد كاتب، عندنا زيد خياط، فلما قلت خياط عرف الناس من أقصد بزيد. الفائدة الثالثة الذم أو المدح. الفائدة الثالثة المدح، بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفائدة من نعت الله عز وجل بالرحمن الرحيم؟ المدح. المدح. الرابع الذم عكس المدح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الفائدة من نعت بالرجيم؟ الذم. الفائدة كم الآن؟ الخامسة. الفائدة الخامسة الترحم، يعني أريد أن أستعطف المخاطب. اللهم ارحم عبدك المسكين. ما الفائدة من نعته، نعت نفسه بالمسكين؟ الترحم، أي أسترحم المخاطب وهو الله عز وجل، أطلب منه الرحمة. واضح؟ الفائدة الأخيرة التوكيد. قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. طيب هل توجد عشرة ناقصة؟ هل يمكن أن يكون تسعة؟ لا. أو حادي عشر؟ لا. لما قال عشرة فهم أنها عشرة، فلماذا قال كاملة؟ تأكيد. من باب التأكيد، من باب التوكيد. فإذا نفخ في الصور كم نفخة؟ لما قال نفخة ماذا نفهم من صيغة نفخة؟ عدد واحد. عدد واحد. إذا ما الفائدة من قوله واحدة؟ التأكيد. إذن النعت قد يقصد به التوكيد. واحدة نعت لنفخة، كاملة نعت لعشرة. ما الفائدة من هذا النعت؟ التأكيد. التأكيد. ثم قال أصل ويتبع متبوعه. يتبع من الذي يتبع؟ النعت. ويتبع منعوته، يعني الذي قبله، في واحد من أوجه الإعراب. واحد بس. ما هي أوجه الإعراب؟ كم أوجه الإعراب عندنا؟ مع الاسم ثلاثة، لكن عموما أربعة. رفع نصب جر جزم. فهو يتبعه في كم من هذه الأربعة؟ ثلاثة. لا، في واحد. صح؟ جاء رجل كريم، في ماذا تبعه؟ في الرفع. هل يمكن أن يتبعه في رفع نصب مع بعض في وقت واحد؟ لا، في واحد فقط. طيب. نعم. يعني كيف إمكانية إنه يتبع أكثر من وجه؟ لا، ما يمكن، ما يمكن. نحن نقول لا يتبع، لا يتبعه إلا في واحد. مررت برجل كريم، كريم تبع رجل في واحد من الأوجه العربية. ما هي الأوجه العربية؟ رفع نصب وجر. ففي ماذا تبعه الآن؟ في الجر، في الجر فقط. واضح؟ يعني هو أكيد، يعني هو ما جاء بها، يعني واحد، يعني أي لماذا جاء بهذا الكلام؟ أي هذا جاء به هو تمهيد، يعني تمهيد لما سيأتي، أن النعت أحيانا قد يتبع ما قبله في الإعراب، ويعني النعت لا يتبع المنعوت في كل شيء. بمعنى نحن ننظر أكثر من نظرة، ننظر من ناحية إعرابية، ننظر من ناحية التذكير والتأنيث، ننظر من ناحية الإفراد والتثنية والجمع، فالمجموع سيصبح عشرة. طيب، هذا كله الآن هو تمهيد. الاسم له عشرة أحوال، من ناحية الإعراب رفع ونصب، هذه كم؟ ثلاثة. من ناحية الإفراد والتثنية والجمع، إما أن يكون مفردا أو مثلا أو جمعا، هذه كم؟ ستة. ثلاثة مع ثلاثة ستة. بحسب التذكير والتأنيث، إما مذكر أو مؤنث، هذه كم؟ ثمانية. ثم إما أن يكون نكرة وإما أن يكون عشرة. هذه كم؟ عشرة. فهل النعت يتبع المنعوت في كل هذه العشرة؟ واضح المسألة؟ نعم. هذا هو البحث الآن، هذا الآن مقدمة. فهو يقول الآن يتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب. إذا بالنسبة لمجموعة الإعراب هو سيختار مجموعة الإعراب كم؟ واحدا. واضح؟ يعني ما انتهينا إلا الآن، هذه مقدمة. نعم، تفضل. طب يمكن توضح بعدها إن شاء الله. تفضلي تفضلي. يعني واحد من الشروط العشرة؟ لا. لا لا، ليس واحد من العشرة، في أربعة من هذه العشرة سيأتينا. لا لا، واحد من المجموعة الأولى. الإعراب واحد. العشرة هذه عبارة عن كم مجموعة؟ مجموعة الإعراب، مجموعة العدد، مجموعة التذكير والتأنيث، مجموعة التنكير والتعريف. كم مجموعة هذه؟ واحد. أربع مجموعات. الإعراب واحد منها. أربع مجموعات. الإعراب واحد منها. إما رفع إما نصب. بالضبط بالضبط. ما انتهينا، أين الآن سيأتي؟ النعت الحقيقي، طبعا نحن عندنا نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي كما سنعرف إن شاء الله. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في واحد يتبع المنعوت في أربعة من هذه العشرة، في أربعة من هذه العشرة. هذا الآن باختصار. مررت برجل كريم، كريم الآن في ماذا تبع رجل؟ أولا تبعه في إعرابه، اثنين تبعه في إفراده، ثلاثة في تنكيره، أربعة قلناها إعرابي في تذكيره. واضح؟ كم هذه؟ أربعة. أربعة من كم؟ من عشرة. من عشرة. واضح؟ فإذا قرأنا في كتب النحو أحدا يقول إن النعت يجب أن يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، هذا الذي يقصدونه، لأن الاسم له عشرة أحوال، فالنعت يتبع المنعوت في هذه الأربعة. أي نعت؟ هذا النعت الحقيقي. طيب نعم، النعت الحقيقي هو النعت الطبيعي الذي درسناه في التحفة السنية، ونعت برجل كريم. أما النعت السببي إذا ذكره سنذكره إن شاء الله، سنذكره بعد قليل. طيب، قال ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب، ومن التعريف والتنكير، مررت برجل كريم، كريم نكرة ورجل نكرة، إذن تبعه في التنكير. ثم قال إذن هو الآن كم مجموعة تبع؟ أربعة. إلى الآن تبع في اثنين. طيب، ثم إن رفع ضميرا مستترا، إن رفع ضميرا مستترا تبعه في واحد من التذكير والتأنيث، هذه المجموعة الثالثة، وواحد من الإفراد وفرعي، هذه المجموعة الرابعة. صار المجموعة الآن أربعة من عشرة. النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. إذا رفع ضميرا مستترا فهو نعت حقيقي، إذا رفع اسما ظاهرا فهو نعت سببي. مرة أخرى، هذا لأنه لم ندرسه في التحفة السنية. النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. كيف أعرف النعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا. كيف أعرف الضمير النعت السببي؟ النعت السببي هو الذي يرفع عكس الضمير. ما هو عكس الضمير؟ اسما ظاهرا. نأخذ أمثلة. لو قلت مررت برجل ضارب، ضارب نعت ليش؟ نعت لرجل. ضارب اسم فاعل صح؟ رفع ضميرا مستترا تقديره هو. إذا النعت هنا في قولي مررت برجل ضارب، رفع ولا ما رفع؟ رفع. رفع ضميرا أم رفع اسما ظاهرا؟ ضميرا. القاعدة تقول إذا رفع ضميرا فهو نعت حقيقي. واضح؟ طيب، المثال الثاني الآن، لن يرفع ضميرا، ماذا سيرفع؟ سيرفع اسما ظاهرا. أقول مثلا مررت برجل ضارب أخاه، مررت برجل ضارب أخاه، لا لأنه نريد أن يرفع. مررت برجل كريمة أمه، مررت برجل كريمة أمه، مررت فعل وفاعل، برجل جار مجرور، كريمة، هذا من حيث الإعراب نعت ليش؟ لأم. لأم، لا من حيث المعنى، من حيث المعنى نعت لأم، لكن من حيث الإعراب نعت لرجل. طيب، أمه أمه ما إعرابه؟ فاعل. فاعل لمن؟ فاعل كريمة. الآن كريمة هذا نعت، رفع أم لم يرفع؟ رفع. رفع اسما ظاهرا أم ضميرا؟ اسما ظاهرا. القاعدة تقول إذا رفع النعت اسما ظاهرا فهذا نسميه بالنعت السببي. لماذا سمي بالنعت السببي؟ لأن السبب في اللغة العربية هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء. طيب، والسبب والحبل ما وظيفته؟ الربط. الحبل وظيفته الربط. الآن برجل كريمة أمه، حصل بين كريم وبين أمه ربط. كيف حصل الربط بينهما؟ أقوى وسيلة وسائل الربط هي الضمير، وهذا تقدم معنا عندما قلنا إن النحويين عندهم شيء يسمى سببي وشيء يسمى بالأجنبي. الأجنبي لا يكون هناك شيء رابط بينهما، أما السابي يكون بينهما ربط، وأقوى وسائل الربط هي الضمير. مثال آخر، مررت برجل كريم أخوه، مررت برجل كريم أخوه، مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور، كريم نعت، أخوه فاعل كريم، لأن معنى كريم يكرم، معناه يكرم. كريم صفة مشبهة، وصفة مشبهة تعمل عمل الفعل، فكريم معناه يكرم أبوه، يكرم فعل، أبوه أو أخوه فاعل. إذا رفع ماذا؟ رفع اسما ظاهرا. عرفنا الفرق بينهما؟ إذن النعت الحقيقي يتبع نعم نعم الآن سنبين هذا. نعم يكون من حيث الإعراب صفة لرجل، لكن من حيث المعنى صفة للأم. طيب الآن نقول بعد أن عرفنا الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السلبي، نقول إن النعت الحقيقي يتبع منعوته في كم من عشرة؟ في أربعة من عشرة. قال المصنف ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب، هذا الواحد، ومن التعريف والتنكير، هذا الثاني، ثم إن رفع ضميرا مستترا، هذا أي نعت؟ حقيقي. تبعه في واحد من التذكير والتأنيث، هذا كم؟ هذا الآن الثالث، وواحد من الإفراد وفرعيه، هذا كم؟ هذا الرابع. ما معنى فرعيه؟ التثنية والجمع، مثال ذلك، مررت برجل كريم. لو تأملت في كريم لوجدت أنه تبع رجل في أربعة من عشرة، صح؟ تبعه في الإعراب، وتبعه في واحد من التعريف والتنكير. إيش تبعه؟ في التنكير، ثم تبعه أيضا في واحد من التذكير والتأنيث. إيش أخذ؟ التذكير. وواحد من مجموعة الإفراد، إيش أخذ؟ الإفراد. هذه أربعة من عشرة، معي؟ نعم. طيب الآن ننتقل إلى النعت، إيش النعت السلبي؟ هو ماذا قال؟ قال ثم إن رفع ضميرا مستترا تبعه في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد الفرعي. وإلا، إيش يعني وإلا؟ وإن لم يرفع ضميرا مستترا، يعني بأن رفع إيش؟ اسم ظاهر، بأن رفع اسما ظاهرا، فهذا ما حكمه؟ قال فهو كالفعل، أي حكمه كحكم الفعل. لو نضع مكانه فعلا، فالذي نفعله في الفعل نفعله في هذا النعت. فابن هشام يقيس النعت السلبي على ماذا؟ على الفعل. مثال ذلك، لو قلت مثلا مررت برجل، نكتب هذا المثال، مررت برجل قائمة أمه، مررت برجل قائمة أمه، نعرب، مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور، قائمة، من حيث الإعراب نعت لمن؟ نعت لرجل، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة. أمه فاعل إيش؟ فاعل لقائمة، لأن قائمة اسم، فاعل يعمل عمل الفعل. فأمه فاعل قائمة مرفوع على طرفيه الضمة ومضاف والهاء مضاف إليه. طيب ماذا فعلنا الآن؟ نتأمل في هذا المثال، مررت برجل قائمة أمه. الآن قائمة تبع رجل في شيء وتبع أمه في شيء، صح؟ نعم. تبع رجل في إيش؟ في شيئين، تبعه في واحد من أوجه الإعراب، أخذ إيش؟ الجر، وتبعه في واحد من التعريف والتنكير، إيش أخذ؟ التنكير، تمام؟ أما بالنسبة للتذكير والتأنيث، المجموعة الثالثة، ايش تبع؟ تبع ما قبله أم ما بعده؟ تبع ما بعده. وهذا هو النعت السلبي. من الفروق بين النعت الحقيقي والنعت السلبي أن النعت السلبي في التذكير والتأنيث الذي هي المجموعة الثالثة، وفي الإفراد والتثنية والجمع التي هي المجموعة كم؟ الرابعة والأخيرة. يتبع من؟ لا يتبع ما قبله، وإنما يتبع ما بعده. لذلك نحن ماذا قلنا؟ مررت برجل إيش؟ قائمة، ولم نقل قائم، لأن المقصود في المعنى هو نعت من؟ الأم بالقيام. لكن من حيث الإعراب، من حيث الإعراب هو يتبع من؟ ما قبله. إذن باختصار كلمة قائمة تبعت رجل في مجموعتين، وتبعت الأم في مجموعتين. نفس المثال كريمة أمه، نفس المثال بالضبط، مررت برجل كريمة أمه، نفس المثال بالضبط. طيب، إذا القائمة تبع رجل في مجموعتين، وتبع الأم في مجموعتين. تبع رجل في إيش؟ في مجموعة الإعراب أخذ منه الجار، مجموعة التأليف والتنكير أخذ منه التنكير، وتبع ما بعده في ماذا؟ في مجموعتين، في التذكير والتأنيث فهو مؤنث. لماذا قائمة مؤنث؟ لأن ما بعده مؤنث. وتبعه في الإفراد لأن ما بعده مفرد. معنى هذا لو كان الأم مثنى، الصفة يجب أن تثنى. لو كان جمعا، الصفة تجمع. طيب، كل الأمثلة موجودة عندكم في الشرح، لكن ذكرت هذا المثال فقط حتى نبين. الآن فقط المصنف لما يقول وإلا فهو كالفعل، يقول المصنف قائمة مثل الفعل. لماذا قلنا قائمة بالتأنيث؟ يقول لأنك لو وضعت مكانه فعلا فإنك ستفعل ذلك، يعني ستؤنث وستفرد. نضع مكان قائمة فعل ماضي، إيش نقول؟ مررت برجل قامت، صح؟ قامت أمه. ماذا فعلنا في قامت؟ فعلنا الأمرين اللذين فعلناهما في النعت. إيش فعلنا؟ أفردنا وأنثنا. أفردنا وإيش؟ وأنثنا. هذه هي القاعدة، أن النعت السببي يعامل معاملة من؟ الفعل. فلو وضعنا مكانه فعل ماذا سنقول؟ فإننا نفعله تماما في النعت السببي. طيب، ثم قال رحمه الله والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. في مثل هذا الأسلوب، طبعا هذا من أي أنواع النعت، حقيقي أم سببي؟ سببي. جاءني، جاء فعل ماضي، النون للوقاية، لا محل إعراب، والياء مفعول مقدم، ورجل فاعل، وقعود نعت. ما نوعه؟ حقيقي أم سببي؟ سببي. كيف عرفنا أنه سببي؟ لأنه لا كيف عرفنا أنه سببي؟ لأنه رفع، رفع اسما ظاهرا. أين الذي رفعه؟ الغلمان. غلمانه، ما عرف غلمانه؟ فاعل قعود مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والها مضاف إليه. لماذا؟ لأن قعود جمع إيش؟ جمع قاعد، وقاعد إيش صيغته؟ اسم، اسم فاعل، واسم الفاعل يمنع عمل فعله. فلو وضعنا مكانه فعل إيش سنقول؟ فعل مضارع، يقعد غلمانه. فلو قلنا يقعد غلمانه سنعرب فعل وفاعل. طيب، القاعدة تقول إن النعت السببي يعامل معاملة الفعل. فنحن لو وضعنا مكان هذه الجملة فعل ماذا سنقول؟ جاءني رجل يقعد، نفرد وماذا؟ ونفرد ونجمع، نفرد ونجمع. ولكن نعم، ولكن العرب في مثل هذا الأسلوب جوزت ثلاثة أوجه، جوزت ثلاثة أوجه، ثلاث لغات. أن نجمعه جمع تكثير، أن نجمعه جمع مذكر سالم، أن نفرده، كله جائز، كله جائز. لماذا هنا اختلف الأمر؟ لأن غلمان هذا إيش؟ ما الفرق بين جاءني رجل قعود غلمانه وبين المثال الذي ذكرناه قبل قليل مررت برجل قائمة أمه؟ أن أمه مفرد صح، وغلمان جمع. فإذا كان المرفوع الاسم الظاهر المرفوع إذا كان جمعا فإنه يجوز في النعت السببي كم وجه؟ ثلاثة أوجه. أن يكون جمع إيش؟ تكسير، أن يكون جمع مذكر سالم، أن يكون مفردا. ثلاث لغات رتبها ابن هشام على الأقوى فالأقوى، على الأقوى ثم الأقل قوة ثم الأقل. أقواها عند ابن هشام هو إيش؟ جمع تكسير. فنقول جاءني رجل قعود غلمانه، طبقنا بينهما، غلمان جمع تكسير، قعود جمع تكسير. قعود جمع قاعد، وغلمان جمع غلام، كلاهما جمع تكسير. فالأحسن هو أن نطابق بينهما. هذه اللغة الأحسن. أقلها حسنا هو أن نجعل قعود مفردا على القاعدة، على قاعدة النعت السهبي، أنه يأخذ حكم، حكم ماذا؟ حكم الفعل. فأنا لو وضعت مكانه فعل سأقول إيش؟ جاءني رجل يقعد أو قعد، ماذا فعلت؟ أفردت صح؟ هذا هو، هذه اللغة الثانية وهي فصيحة أيضا. ثم آخر لغة هي أن يجمع جمع إيش؟ مذكر سالم. فنقول جاءني رجل قاعدون غلمانه، هذه أقلها في الفصاحة. واضح هذا؟ ثم قال أصل: ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء. ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء. طيب، قال ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها إذا كان الموصوف معلوما عند المخاطب، إذا كان الموصوف معلوما عند المخاطب بمعنى أنه واضح ولا يحتاج إلى النعت كي يتضح، هو في نفسه واضح ومعلوم عند المخاطب، سواء نعته أنا أم لم نعته فهو يعرفه، يعني هو لا يفتقر إلى النعت حتى يعرفه. ليس مثل مثلا كلمة رجل، فكلمة رجل مجهولة عند المخاطب، هو لم يعرفه إلا عندما خصصته، فقلت مثلا مررت برجل كاتب، أو زيد مثلا، لو قلت له جاء زيد فقد لا يعرفه، يحتاج إلى ماذا؟ قد يحتاج إلى التوضيح بالنعت، فأقول جاءني زيد الشاعر، فلما قلت الشاعر قال آه الآن عرفته. إذن الموصوف قد يكون معروفا وقد لا يكون معروفا. مثالا يكون معروفا مثل لفظ الجلالة الله، هل الله عز وجل يحتاج إلى النعت حتى نعرفه؟ لا، فهو سبحانه غني عن التعريف، غني عن التعريف، يعرف مباشرة سواء نعت أم لم ينعت. كذلك بعض الأسماء التي نخاطب نستعملها نحن قد تكون معلومة عند المخاطب، تكون معلومة عند المخاطب، فإذا كانت معلومة عند المخاطب ولا يحتاج إلى إلى إلى النعت، فإنه يجوز أن أستعمل معه مصطلح يسمى عند النحو في باب عند النحويين في باب البلاغة في باب النحو عفوا يسمى بالقطع، يسمى بالقطع، وسنعرفه الآن. القطع هو عكس الإتباع، عكس الإتباع. مررت برجل كريم، هذا إتباع أم قطع؟ هذا إتباع، أتبعنا كريم في الإعراب لرجل. لكن عندما أقول مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريم، هل أنا أتبعت كريم لزيد أم قطعته عنه؟ قطعته عنه، هذا يسمى بالقطع، يسمى بالقطع، وهو وارد في فصيح الكلام، سنعرف أمثلته إن شاء الله. متى يجوز القطع؟ هل مع كل موصوف أم لابد أن يكون الموصوف معلوما؟ قال ويجوز قطع الصفة إيش؟ المعلوم موصوفها، لابد أن يكون موصوفها إيش؟ معلوما لدى من؟ لدى من؟ لدى المخاطب. طيب، وهذا له صورتان، قد يكون معلوما حقيقة مثل الله عز وجل، معلوم حقيقة، أو يكون ادعاء، يعني أنا أدعي أنه معلوم وأبالغ في هذا وأجعله من شهرته ومن حبي له ومن مدحي له أجعله كالمعلوم، نزلته منزلة المعلوم، وإن لم يكن هو معلوما عند من؟ مخاطب. عند المخاطب، لكن من باب المبالغة أنا ادعيت أنه معلوم عند المخاطب وتعاملت معه على هذا الأساس واستعملت معه أسلوب القطع. إذن لابد أن إذا استعملت أسلوب القطع لابد أن يكون المخاطب، لابد أن تكون هذه الصفة معلومة، ثم هذا العلم قد يكون حقيقيا وقد يكون ادعاء، يدعيه الإنسان، يعني معلوما إما للمخاطب أو للمخاطب. نعم، معلوما للمخاطب هذا حقيقة، نعم، ويكون معلوما للمخاطب هو يدعي هذا، يدعي هذا ويبالغ فيه ويجعل كأن المخاطب يعرف هذا، نعم، ينزله منزلة المعلوم وإن لم يكن هو معلوما. وهذا أكثر ما يكون في باب المبالغات. طيب، يقول ويجوز قطع صفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رافعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. إذن كم وجه عندنا في القطع؟ وجهان، رافعا ونصبا. مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريمة، مررت بزيد الكريم، كم وجه الآن؟ ثلاثة أوجه، وجه للإتباع ووجهان للقطع. مررت بزيد الكريم، هذا إيش؟ هذا إتباع، هذا إتباع. مررت بزيد الكريم قطع، مررت بزيد الكريمة قطع. طيب، ما توجيه القطع؟ مررت بزيد الكريم، نجعل الكريم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فيصبح المعنى هكذا، مررت بزيد هو الكريم، فهو مبتدأ والكريم خبر، واضح؟ هذا توجيه أي الرفع. توجيه ماذا؟ الرفع، توجيه الرفع. أما مررت بزيد الكريمة، فالكريمة مفعول به لفعل محذوف، ثم هذا الفعل المحذوف يقدر بما يناسب إيش؟ السياق. أنا الآن لما أقول الكريم، هذه صفة إيش؟ مدح، فأقدر فعلا مضارعا يدل على المدح، فأقول مررت برجل، مررت بزيد أمدح الكريمة، مررت بزيد أمدح الكريمة، فالكريمة مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح، وفاعل أمدح مستتر تقديره أنا، والكريمة مفعول به. هذا توجيه إيش؟ النصب. طيب، مررت بزيد مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش تقدير الفعل؟ أذم. واضح؟ نعم. طيب، مررت بزيد الخياط، الخياطة، إيش نقدر؟ أعني. يعني أردت به الخياط، أعني به الخياط. واضح؟ واضح ولا؟ نعم واضح. طيب، مررت بزيد المسكينة أرحم، تقديره أرحم. واضح هذا؟ إذن مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريمة. الكريم هذا ما إعرابه؟ تابع. الكريم خبر يبتدأ محذوف تقديره هو. الكريمة مفعول به لفعل محذوف، ثم هذا الفعل المحذوف يقدر بما يناسب السياق، قد يكون أعني، قد يكون أمدح، قد يكون أذم، قد يكون أرحم إلى آخره. واضح هذا؟ طيب، نأخذ أمثلة من القرآن الكريم. سمع بعض العرب يقرأ هكذا: الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين. هذا إيش تقديرها؟ أيوة أمدح. هذا قطع أم تتبع؟ قطع. وامرأته حمالة، هذا إيش إعرابه؟ حمالة هذا على أي وجه؟ هذا على الإتباع. وامرأته حمالة، هذا نعت لامرأة، ونعت مرفوع مرفوع، إذن هذا إتباع أم قطع؟ إتباع. طيب، وامرأته حمالة، هذا قطع. وما توجيهه؟ أيوة، وامرأته أذم حمالة الحطب. قراءتنا إيش؟ حمالة. قراءة عاصم، عاصم يقرأ وامرأته حمالة، وجمهور القراء يقرؤون بالإتباع، فيقرؤون وامرأته حمالة. واضح؟ إذن هذا الأسلوب ورد في القرآن الكريم. نعم. طيب، ثم قال: أصل والتوكيد. التابع الثاني من التوابع الخمسة هو ماذا؟ التوكيد، وهو نوعان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. هذا سهل جدا. التوكيد اللفظي أن أكرر نفس اللفظة، أن أكرر إيش؟ نفس اللفظة. قد أكرر الفعل فأقول جاء جاء زيد، هذا توكيد إيش؟ لفظي. وقد أكرر الاسم أقول جاء زيد زيد، كررنا ماذا؟ الاسم. وقد أكرر الحرف إن إن زيدا، وقد أكرر الجملة جاء زيد جاء زيد. كم نوع؟ أربع أنواع: تكرير الاسم، تكرير الفعل، تكرير الحرف، تكرير الجملة. هذا يسمى توكيد إيش؟ لفظي. أما توكيد المعنوي فيكون بألفاظ أخرى ستأتي. قال: أصل والتوكيد وهو إما لفظي، نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له. أين الشاهد؟ أخاك أخاك، أخاك الثانية توكيد لأخاك الأولى. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساعنا للهيجا بغير سلاح. أخاك الأولى لماذا منصوبة؟ لأن على تقدير إلزم، إلزم أخاك. مثلا أنا أقول لكم العلم العلم، يعني تعلموا العلم أو إلزموا العلم. طيب، ونحو أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. أتاك الثانية توكيد أتاك الأولى، أتاك احبسي الثانية توكيد لإحبس الأولى. ونحو لا لا أبوح بحب بثنة إنها، هذا توكيد تكرير لإيش؟ لحرف لا لا لا لا، لا الثانية توكيد للا الأولى. أخاك أخاك هذا تكرير للاسم. نعم. أتاك أتاك هذا تكرير للفعل، وأيضا فيه من وجه آخر تكرير للجملة، لأن أتاك فعل ومعه معه فاعله ومعه مفعوله. طيب، وليس منه دكا دكا وصفا صفا. في قول تعالى: وجاء ربك وكلا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هل صفا صفا ودكا دكا من باب التوكيد اللفظي أم لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف. ابن هشام يرى أن دكا الثانية ليست إيش؟ ليست توكيدا لدكا الأولى، يعني ليس من باب التوكيد اللفظي. وجاء ربك الملك صفا صفا نفس الكلام يقول إن صفا الثانية ليست توكيدا لصفا الأولى. طيب لماذا؟ نعم بالضبط، يعني يقول ابن هشام إذا جعلناه من باب التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي ليس فيه تكرار، ليس فيه تكرار الحدث وإنما فيه توكيد فقط، فرق بين التكرار وبين التوكيد. يعني لما أقول جاء زيد، هو كم مرة جاء؟ مرة واحدة، لكن لماذا كررت أنا الفعل؟ للتوكيد. إذا الفرق بين التوكيد والتكرار صح؟ نعم. طيب يقول ابن هشام نحن تأملنا في تفسير الآية فوجدنا أن الدك لم يحصل مرة واحدة، وأن الصف ليس واحدا وإنما هو دك بعد دك، يعني كم دك؟ أكثر من دك. وكم صف؟ أكثر من صف، يعني الملائكة تصف صفوفا كثيرة. فلو جعلناه من باب التوكيد اللفظي سيصبح كم صف؟ واحد. وكم دك؟ واحد. وهذا يخالف ماذا؟ يخالف تفسير هاتين الآيتين. يخالف إيش؟ تفسير هاتين الآيتين. لذلك رفض ابن هشام أن نعرب دكا الثانية، أن نعربها توكيدا. طيب إذا ماذا يكون إعرابه إذا رفض أن يكون توكيدا لفظيا؟ ماذا سيكون؟ لا، دكت الأرض دكا دكا. دكت فعل ماضي مغير الصيغة، الأرض نائب فاعل مرفوع في ضمة، دكا نعم مفعول مطلق صح، ودكا الثانية لا حال كون هذا الدك دكا بعد دك، حال كون الأرض مدكوكة دكا بعد دك. نعم، بعض المعربين يعرب الاثنين حالا، يعرب الاثنين حالا، لكن أنا الذي فهمته أن دكا الأولى مفعول مطلق، دكا دكا مثل ضربت ضربا، شربت شربا، فدكا الأولى مفعول مطلق. كأنه مبين للدكا الأول. نعم، هو حال يفيد التوكيد. تقدم معنا في باب الحال والتمييز أن الحال قد يأتي للتوكيد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض، ما هو العثو؟ الإفساد. فهنا دكا ما فائدتها مع أنه قال دكا قبل قليل؟ نقول هذا من باب التأكيد. نعم صفا نفس الشيء حال أيضا حال. وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف. ويجوز أن يتكرر الحال، يجوز أن يأتي في الجملة الواحدة أكثر من حال. جاء زيد ضاحكا راكبا، إذن صفا صفا قيل حال بعد حال، أي صف بعد صف. وبعض المعربين يقول صفا الأولى حال وصفا الثانية توكيد لفظي، وهذا الذي رفضه من؟ ابن هشام. دكا نفس الشيء، بعض المعربين يقول دكا الثانية توكيد لفظي، لكن هذا رفضه ابن هشام. نعم. إذا قلنا توكيد لفظي تقصد إذا قلنا توكيد لفظي أم على رأي ابن هشام؟ لا، على إعراب الحال، يعني يكون التأكيد لصفة الدك. أنا الأرض دك، وإذا لفظ دك فتنسى. نعم، لأن نحن قلنا إن الحال قد يأتي ويفيد التوكيد. طيب، لأن لما قال دكت فهم أن الدك حصل، فلما قال دك كان ما الفائدة؟ تأكيد، توكيد، توكيد لهذا الدك المتكرر. ابن هشام يرى أن الدك أن الدك متكرر. طيب، تأكيد لصفة الدك، التكرار. أيوة. نعم، وليس دك ليس دك واحدة. لا، ليس دك، ليس دك، ليس دك واحدة. إذن الخلاصة، وجاء وكلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا دكا، هذه فيها خلاف. دكا الثانية فيها خلاف، قيل حال وقيل توكيد لفظي، وجاء ربك والملك صفا صفا صفا الثانية فيه خلاف. ابن هشام يرى أنه حال، وغيره يرى أنه توكيد لفظي. هذا معنى قوله وليس منه دكا دكا وصفا صفا. ثم قال أصل أو معنوي، وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ محددة، أما التوكيد اللفظي فأمره هين، يكرر نفس اللفظ. أما التوكيد المعنوي لا، هناك ألفاظ محددة معينة لا نتجاوزها. مثلا قال وهو بالنفس، نأتي بكلمة نفس ونقصد بها التوكيد، فأقول جاء زيد نفسه. ما إعراب نفسه؟ توكيد. توكيد إيش؟ معنوي. معنوي، توكيد معنوي. جاءت هند نفسها، ومررت بهند نفسها، ورأيت هندا نفسها. إذن يتبع ما قبله في الإعراب ويطابقه من حيث التفكير والتأنيث، وأيضا يؤتى بضمير يطابق ما قبله، يؤتى بضمير يطابق ما قبله. فإذا كان مفردا يفرد، إذا كان مثنى يثنى، إذا كان جمعا يجمع، وهكذا. مررت جاء زيد نفسه، وجاءت هند نفسها، وجاء الزيدان. كان الظاهر أن نقول نفساهما، لأن مثنى مع مثنى، مثنى نفس إيش؟ نفسان، صح؟ لكن العرب لم تقل هكذا، وإنما جمعت نفس. ما هو جمع نفس؟ أنفس. فنقول جاء الزيدان أنفسهما، ورأيت الزيدين أنفسهما، ومررت بالزيدين أنفسهما بالجر. نعم، نجمع النفس مع المثنى، هذا هو الفصيح، نجمع النفس مع المثنى. ونفس الكلام في العين، قال والعين مؤخرة عنها. العين نقول جاء زيد عينه، وجاءت هند عينها. في المثنى جاء الزيدان نجمع، ما نقول عيناهما، عيناهما مثنى، لا، نجمع عين على أعين، ثم نقول جاء الزيدان أعينهما، أعينهما، وجاء الزيدون أعينهم، جاءت الهندان أعينهما، أعينهما. نعم. قال أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها، يعني يجب أن يكون النفس والعين مؤخرا عن المؤكد. فجاء زيد عينه توكيد وزيد مؤكد، هل يجوز أن يتقدم التوكيد على المؤكد؟ لا، لذلك قال مؤخرة عنها. يعني لا يجوز أن أقول لا مؤخرة عنها، هذا إن اجتمعتها. قال مؤخرة عنها إن اجتمعتها، يعني إذا جمعنا بين العين والنفس. يجوز أن نجمع بين العين والنفس فنقول جاء زيد نفسه عينه، جاء زيد نفسه عينه. فإذا جمعنا بين النفس والعين نؤخر من؟ نؤخر العين، ولا يجوز أن نعكس، لا يجوز أن نقول جاء زيد عينه نفسه. وأيضا التوكيد لا يتقدم على المؤكد، هذا أيضا صحيح. لا يجوز أن أقول جاء عينه زيد، جاء عينه زيد، على أن عينه توكيد ليش؟ لزيد، لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد. أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا. ثم قال ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، هذا الذي قلنا قبل قليل، نفس يجمع على أنفس وعين على أعين، أعين وأنفس على وزن أفعل. أفعل هذا متى نستعمله؟ قال ابن هشام مع غير المفرد. مع غير المفرد إيش يدخل فيه؟ أمران، المثنى والجمع. إذا نقول في المثنى جاء الزيدان أعينهما وأنفسهما، وفي الجمع نقول جاء الطلاب أنفسهم وأعينهم. واضح؟ ثم قال وبكل، هذا اللفظ رقم كم الآن؟ الثالث. إذا من ألفاظ التوكيد المعنوي النفس واحد والعين اثنين وكل، هذا هو اللفظ الثالث. أقول جاء الطلاب كلهم، ورأيت الطلاب كلهم، ومررت بالطلاب كلهم. إذا كل من ألفاظ التوكيد المعنوي. قال وبكل، طيب متى نستعمل كل؟ قال لغير المثنى. إيش بقي غير المثنى؟ الجمع والمفرد. أقول جاء مثلا، لا في مجيء لا يتجزأ، مثلا اشتريت البيت كله، اشتريت البيت كله. البيت مفرد أم جمع؟ مفرد. فيجوز توكيده بماذا؟ بكل. كذلك لو كان جمعا اشتريت البيوت كلها، اشتريت البيوت كلها، اشتريت السيارات كلها. فمن الذي يؤكد بكل؟ المفرد والجمع. خرج من؟ المثنى. لا يقال جاء الطالبان كلهم، جاء الطالبان كلهم، لا يقال هذا، لا يستعمل مع المثنى. طيب، لكن إذا أردت أن تؤكد كلمة كل لابد أن يكون هذا الشيء مما يقبل التجزئة، مما يقبل التجزئة. هل يجوز أن أقول جاء زيد كله؟ لماذا؟ لأن الزيد لا يتبعض، إما أن يأتي كله وإما أن لا يأتي كله، لا يمكن أن يأتي نصفه. إذا من شروط التوكيد بكل قال ابن هشام إن تجزأ، لابد أن يتجزأ، لابد أن يكون مما يقبل التجزئة. أكلت الخبز كله يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن ممكن أكل نصفه. ثم هذا التجزأ على شكلين، إما أن يتجزأ بنفسه أو بعامله، إما أن يتجزأ بنفسه وإما أن يتجزأ بعامله. مثال التجزأ بنفسه أكلت الخبز كله، الخبز بنفسه يقبل إيش؟ يقبل التجزئة سواء أكلت أم لم أكل، ليس له علاقة بالعامل. العامل هنا في هذا الجملة إيش؟ هو أكلته، هذا هو العامل. فالخبز هو في حد ذاته يقبل ماذا؟ التجزئة. يقبل التجزئة، ممكن أقطعه على 2 على 3 على 4 على 10 يقبل التجزئة. أحيانا يكون الشيء نفسه لا يقبل التجزئة، لكن العامل الذي استعمل، الفعل الذي استعمل هو الذي يقبل التجزئة. مثلا يمثلون له بالعبد، اشتريت العبد كله، أو اعتقت العبد كله. في العتق، في عتق العبيد والإماء، يجوز للسيد أن يعتق الكل، ويجوز أن يعتق النصف، ويسمى عند الفقهاء بالعبد المبعض. ما معنى مبعض؟ يعني نصفه حر ونصفه عبد. فإنسان مثلا عنده عبد قيمته 10,000 ريال، يعني إن كان هناك شركاء فيه، نعم هذا يكون في شركاء، وممكن أحيانا حتى أحيانا يكون مثلا عاجز عن الثمن، مثلا عبد قيمته 10,000 ريال، فهو عنده 5,000، دفع 5,000، فنصفه حر ونصفه ما زال عبدا. فإذا دفع النصف الثاني له أن يقول اشتريت العبد كله. طيب هل العبد يقبل التجزئة في حد ذاته؟ لا، لكن العامل الذي استعمل يقبل التجزئة. ما هو؟ الشراء. الشراء يقبل التجزئة. ممكن تشتري أنت الكل، ممكن تشتري النصف، صح ولا؟ فلذلك من شروط التوكيد بكل أن يكون العامل مما يقبل إيش؟ التجزئة. ثم هذا التجزئة على نوعين، متجزئ بنفسه أو بعامله. ثم قال وبكلا وكلتا، وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه. يعني من ألفاظ التوكيد المعنوي كلا وكلتا، وهذه تشبه كل، لأن كل تستعمل لغير المثنى. طيب المثنى ماذا يستعمل له؟ كلا وكلتا. كلا وكلتا هذا اللفظ الرابع والخامس. أقول جاء الطالبان كلاهما، وجاءت الطالبتان كلتاهما، ورأيت الطالبتين كلتيهما، ومررت بالطالبتين كلتيهما. إذا كل وكلا وكلتا هذه من ألفاظ التوكيد المعنوي. قال إن صح وقوع المفرد موقعه، يعني يشترط أن يقع المفرد مكانه. لو قلت مثلا جاء الطالبان كلاهما، جاء الطالبان كلاهما، يصح أن أضع مكانه المفرد، فأقول جاء طالب، جاء طالب. فلو لم يصح وقوع المفرد مكانه فإنه لا يصح أن نستعمل له ماذا؟ كلا وكلتا. مثال ذلك اختصم الزيدان كلاهما، هذا لا يجوز، لا يصح أن أقول اختصم الزيدان كلاهما. لماذا؟ لا يصح أن نضع مكانه المفرد، لأن لا يجوز أن أقول اختصم زيد. هل يصح أن أقول اختصم زيد؟ لماذا؟ لأن الخصام لا يحصل إلا بين اثنين، فلذلك لا يصح أن نؤكده هنا بكلاهما، ولا حاجة إليه أصلا، بل يكفي أن أقول اختصم الزيتان، لا حاجة إلى التوكيد. التوكيد يكون خطأ. إذا الشرط الأول قال إن صح وقوع المفرد موقعه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني واتحد معنى المسند، واتحد معنى المسند، يعني ماذا؟ يعني أن يكون معناهما واحد. جاءني الطالبان، أو جاء الطالبان كلاهما، المعنى واحد، وهو الحكم بالمجيء على الاثنين، الحكم على الاثنين بماذا؟ بالمجيء. لكن لو اختلف المعنى فلا يجوز أن أؤكد بكلاهما. لو قلت مثلا مات زيد وعاش عمرو كلاهما، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن اختلف معنى الجملة الأولى عن معنى الجملة الثانية، هناك موت وهناك عيش، لابد أن يكون معناهما واحدا. واضح؟ الشرط الثالث قال ويضافنا لضمير المؤكد، يضافنا لضمير المؤكد، لابد أن يكون مضافا، مضافا إلى ماذا؟ إلى ضمير، هذا الضمير يعود على من؟ على المؤكد. فأقول جاء الطالبان كلاهما، كلا مضاف والهاء مضافة. إذا من شروط التوكيد بكلا وكلتا أن يضافا إلى ضمير. إلى ضمير، لا يكون بدون إضافة. يعني لا يصح أن أقول جاء الطالبان كلا، جاء الطالبان كلا، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز، لا بد أن أضيفه إلى ضمير. هذا الضمير يعود على من؟ على المؤكد، كلاهما أي الطالبان. من ألفاظ التوكيد المعنوي قال وبأجمع، هذا رقم كم الآن؟ نفس والعين وكل وكلا وكلتا، هذا الآن السادس، أجمع السادس وجمع السابع. وبأجمع وجمع وجمعهما، يعني نجمع أجمع ونجمع جمع، فنقول جاء الجيش أجمعوا، جاء الجيش أجمعوا، أجمعوا توكيد لماذا؟ للجيش. جاءت الأمة جمعاء، جاءت الأمة جمعاء، جمعاء هذا توكيد للأمة. ويجوز أن أجمع جمع، أي أن أجمع جمعاء وأن أجمع أجمع. فأقول جاء المسلمون أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم توكيد للملائكة، وأجمعون أيضا توكيد للملائكة. جمعت أجمع على إيش؟ على أجمعون. وكذلك يجوز جمع جمعاء، فأقول ماذا؟ جمعاوات، جمعاوات. جاءت الهندات جمعاوات، جمعاوات توكيد لماذا؟ للهندات. نعم، يجوز أن تكرر التوكيد. نعم، سجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم توكيد وأجمعون توكيد، توكيد بعد توكيد. طيب نختم باب نعم، ماذا قال؟ وجمعهما غير مضافة، وجمعهما غير مضافة، يعني أن أجمع وجمعاء إذا جمعناهما فإنهما لا يضافان إلى الضمير، لا يقال أجمعوهم، هل يقال أجمعوهم؟ لا، فهو لا يضاف إلى الضمير، ليس مثل كلا وكلتا ونفس وعين وكل، هذه الألفاظ يضاف إلى ماذا؟ إلى الضمير، لكن أجمع وجمعاء لا يضافان إلى الضمير. نختم باب التوكيد ونختم الدرس. قال وهي بخلاف النعوت، من هي؟ التوكيد أصل، وهي بخلاف النعوت، وهي أي التوكيد بخلاف النعوت، أي تختلف تماما عن النعوت. في ماذا؟ في أمرين. قال فلا يجوز أن تتعاطف المؤكدات، بخلاف النعت فيجوز أن تتعاطف. يعني إيش؟ في النعت لو تكرر النعت، لو قل جاء زيد الكريم الشجاع البطل الشاعر، تكررت إيش؟ النعوت، يجوز أن أعطف النعوت، فإيش أقول؟ جاء زيد الكريم والشجاع والبطل والمقدام والخطيب والشاعر، استعملته بماذا؟ بحروف العطف. هل هذا يجوز في التوكيد؟ لا يجوز في التوكيد. هل يجوز أن أقول جاء زيد نفسه وعينه؟ لا، لا. جاء المسلمون كلهم وأجمعون هل يجوز؟ إذن الفرق الأول بين النعت والتوكيد أن النعت يجوز فيه العطف والتوكيد لا يجوز فيه العطف. قال ولا أن يتبعن نكرة ولا أن يتبعن نكرة يعني النعت يجوز أن يتبع نكرة لكن التوكيد لا يجوز أن نؤكد النكرة. فأقول مثلا جاء رجل كريم كريم نعت لي رجل ونعت نكرة ولا معرفة نكرة وجاء زيد الكريم إذن النعت يجوز أن يدخل في النكرات ويجوز أن يدخل في المعارف لكن التوكيد خاص بإيش بالمعارف. فأقول جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه زيد معرفة ولا لا لماذا لأنه علم ونفسه معرفة ولا لا لماذا لأنه مضاف إلى ضمير. هل يجوز أن أقول جاء رجل نفسه لا لأن باب التوكيد عند البصريين خاص بالمعارف هذا معنى قوله ولا أن يتبعن نكرة. طيب فإذا ورد في الشعر العربي توكيد النكرة ماذا نقول عنه إما ضرورة إما شاذ وإما نقول نادر والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه. قال وندر يا ليت عدة حول كله رجب أين التوكيد كله توكيد ليش حول لحول حول نكرة ومعرفة نكرة مع أن كل معرفة ونحن قلنا الألفاظ التوكيد خاصة بالمعارف فكيف الشاعر هنا أكد النكرة ماذا نقول عنه نقول هذا نادر والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.